تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. يا أمة حضرة النبي، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. هكذا كانت التلاوة القرآنية فضيلة القارئ الوفي الكريم، لا أنسى له كثير من المواقف، لا يمكن أن يتأخر إلا لعذر قهري طارئ. الشيخ عبد البديع السعدني قال لنا، يعني لما أقول ابن البيت الطيب والأصل العريق بارك الله فيه وباسم الاستاذ محمد مراعي اشكره واشكر لقرائنا جميعا، والاخ اللي جاي لنا بالجلابية والشملة الشيخ عدلي، هو شيخ الشيخ عدلي عثمان من ابو كبير، هو شيخ كبير ومن اعظم الاسر واعرقها، لكن هو حد يبقى من الذين اذا حضروا لم يعرفوا واذا غابوا لم يفتقدوا، بارك الله فيه. كل واحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موعدا

فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى إنك أنت الأول لتعلمن فلأقطعن أيديكم وأرجلكم Thank you. لنا عليه من السحر والله خير وأبقى صدق الله العظيم. عليك الحلاوه.